خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، معنا في المحاضرة الرابعة حول الله وقوته في قصص القرآن. تكلمنا في المحاضرة السابقة في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قلنا أن هؤلاء قوم من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، وكان هذا الموت على هيئة الطاعون. الطاعون كان سببا في هذا الموت، فخرجوا فرارا وخوفا من هذا الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليعلموا يقينا أن الإماتة بيد الله عز وجل، فلا معنى للخوف من القادم لأنه بيد الله عز وجل. وهذه الآية كما قلنا هي مقدمة لأمر الله تعالى لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله لما فيه من الموت، فلن ينفعك أن تفر من الموت، بل الذي ينفعك أن تفر إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى: ففروا إلى الله. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمر مهم جدا جدا جدا، وهو الخوف من القادم، الخوف من الموت. كيف يكون هذا الخوف وسوسة من الشيطان، وكيف يكون هذا الخوف رحمة من الرحمن؟ سنبينه إن شاء الله تعالى معا. هؤلاء خرجوا كما قلنا في قرية يقال لها داوردان، وخرجوا خوفا من الطاعون كما قال المفسرون أن الذي خافوا منهم وكانوا حذر الموت فيه هو الطاعون. ولكن أقول وبالله التوفيق، الموت آت لا محالة. كيف تفر من حقيقة ستأتي؟ قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله: أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات ومفرق الجماعات، الموت، هذه الحقيقة التي ستأتي علينا جميعا لا محالة، لا تفرق بين صغير ولا كبير، لا تفرق بين صحيح وسقيم، لا تفرق بين أي إنسان سواء كان مسلما أو كافرا، حتى بين الحيوانات الموت سيأتي. وخاصة في هذه الآونة من الزمان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، موت الفجأة، الموت الذي ليس له أسباب ظاهرا، فتراه نائما على سريره سليما صحيحا لا بأس فيه أبدا، فيأتون يوقظونه فلا يقوم، فلا تسمع له أي صوت. مات الرجل، مات الشاب، مات الصغير، مات الكهل، وهذا في لحظة واحدة. بعض الناس يموت وهو جالس مع الناس يأكل ويشرب، بعض الناس يموت وهو جالس يلعب المباريات، بعض الناس يموت وهو يشاهد الأفلام الإباحية، بعض الناس يموت وهو يسمع الأغاني، وبعض الناس يموت وهو ساجد بين يدي الله، وبعض الناس يموتون وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو الموت الحقيقي. السؤال الذي لا بد أن نسمعه جميعا ونردده على آذاننا: ماذا أعددت لهذا الموت؟ ماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت لهذه الحقيقة؟ أتدري ما هو القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. لما تتخيل ماذا سيحدث للإنسان يوم القيامة كأنك في مشهد مهول لا تستطيع إلا أن تقول: اللهم سلم سلم، كما كان حال الأنبياء والمرسلين يقفون في هذا الموقف والشمس تنو من الرؤوس والعرق يصل إلى رؤوس الناس حتى يغطيهم ويغرقون فيه، والأنبياء والمرسلون بأسرهم يقولون: اللهم سلم سلم. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت ليوم القيامة، هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبة؟ ماذا أعددت للنار التي تأتي يوم القيامة ولها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ وهذا هو السؤال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت له؟ لا بد أن نعد لهذا عدة عظيمة. والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا: لماذا تقلق وتخاف؟ وهنا محل الوسوسة التي تأتي للجميع للفرار والخوف من الموت. أنا أقول لك: لماذا تقلق؟ لماذا تخاف؟ لماذا تتوتر؟ لماذا أيتها المسلمة تقلقي مما سيأتي؟ لماذا تقلق أنك لم تتزوج؟ لماذا تقلق لأنك ما زلت لا تعمل؟ لماذا تقلق لأنك لا تشعر بطمأنينة ولا تشعر بالأمان في قلبك؟ والله تعالى هو الذي بيده كل شيء. الإجابة التي إن شاء الله ستريحنا هي أن نعرف من هو الله. لما تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا سيجعل قلبك يطير بيقينه فوق العرش. لما تعلم من هو الله الرحيم الودود القدير، سبحانه بيده كل شيء. انظر وتأمل إلى عظيم خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، فإنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي رواية: تخفق الطير فيهم. هذا من خلق الله عز وجل، فلماذا تقلق؟ والله تعالى خلقه عظيم قدير، إذا قال للشيء كن فكان. انظر وتأمل لما حدث مع أنبياء الله عز وجل. الله تعالى نجى موسى من موقف عظيم، كان البحر من أمامه وفرعون والعدو من خلفه ولا نجاة له إلا بالله، فقال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله تعالى جعل له كرامة تتلى إلى يوم القيامة، معجزة جعل البحر يكون فيه طريقا يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. انظر ماذا فعل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، لما كان العدو أضعاف مضاعفة من قوة وعتاد على قوة وعتاد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه عز وجل بيقين، فأنزل الله جبريل والملائكة يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يمسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل رابطا عصابة الموت. هذا هو فعل الله عز وجل للصالحين، هذا هو عاقبة المتقين. فلا تيأس، لا تخاف، لا تقلق، القدر بيد الله، القادم هو من قدر الله، وقدر الله عز وجل كله خير كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن إن كانت هذه الوسوسة التي تأتي في خرجات نفسك، وبينت لك بفضل الله عز وجل كيف حلها، كيف يكون الخوف من الموت أو القادم تستعمله في الخير، كيف تجعل هذا الإحساس السيء أو هذا الشعور السلبي شيء وطاقة إيجابية تحاول أن تنفعك في الدنيا والآخرة. لما تسمع قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فتسأل نفسك سؤالا: لماذا خلقني الله؟ هل خلقني لألعب؟ هل خلقني لأتعب؟ هل خلقني لأضرب؟ هل خلقني لأعمل؟ لا، إنما خلقك الله للعبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقك لتلعب، ما خلقك لتلهو، إنما خلقك للعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الموت الذي أنت تتذكره لابد أن تتذكره حتى تعمل للآخرة، لما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الذي لابد أن تسعى له إن خفت من الموت، إن خفت من القادم لابد أن تسعى للآخرة، تجعل هذا الخوف ينقلب إلى طاقة إيجابية فتسعى بها إلى الله. انظر ماذا قال الله تعالى: ففروا إلى الله. الفرار من الله، لما تخاف من الله تذهب إليه، لأن العبادة هي التي ستنجيك من عذاب الله تعالى، العبادة هي التي ستستجلب لك رحمة الله عز وجل التي بها رضا سبحانه جل في علاه. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما، الباء هنا سببية، بما كنتم تعملون. فإن كنت خائفا حقا، إن كنت وجلا، إن كنت متوترا، إن كنت قلقا، أقول لك: اطمئن، الله قدير، اطمئن، الله رحيم، اطمئن، الله ودود، اطمئن، الله كريم، اطمئن، الله لا يترك أحدا. وإن كنت تريد أن تجعل هذا الخوف نافعا لك في الدنيا والآخرة فاجعله يسعى بك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.